فبيخش الطريق هو ما عندوش خلفيه سابقه عن الطريق ده، مش عارف يبدا منين ويروح فين وايه العقبات اللي ممكن تواجهه. ان دايما بناء الشخصيه المسلمه او التاثير في الاشخاص ما بيجيش مره واحده. من ثانيه ثانوي بالظبط قررت بقى ان انا اصلي كل الفروض في المسجد ويبقى ليا ورد قران والحياه تبقى ايه التزاميه بشكل اكبر. يعني في المرحله دي بدا يحصل ضغط من والدي ان انت ليه بتصلي في المسجد ما تصلي في البيت. حضرتك ايه نصيحتك للشباب اللي هم بادئين في الالتزام يتعاملوا ازاي مع الاباء في المرحله دي؟ اهلهم ضغطوا عليهم يبعدوا عن المسجد خوفا عليهم. الولد ده بقى مدمن، بقى ماشي مع بنات، ساب المذاكره وساب الدنيا كلها وانصرف للمعاصي والقهاوي والفجور. اهلهم رجعوا لنا تاني، الحق ابني بيضيع. طب انا هعمل لك ايه؟ ده حتى اما جت لحظه فارقه بقى. ايه اللحظه الفارقه؟ ان انا كنت خلاص قررت ان انا التحي ولحيت طول بقى شويه كده وبتاع. في ناس معتقده ان الصراع وقت المناقشه مع الاب والام في الامور الشائكه دي، وكل مسلم فيه خير. احنا وظيفتنا ايه؟ نكثر هذا الخير ونقلل الشر. صراحة دكتور شباب كتير بيكرروا ان هم يلتزموا ويتوبوا ويخشوا طريق الاستقامة وعايزين يعني يعيشوا حياة سعيدة ويستقيموا. فبيخش الطريق هو ما عندوش خلفية سابقة عن الطريق ده، مش عارف يبدأ منين ويروح فين وايه العقبات اللي ممكن تواجهه، التحديات. فكتير منهم بيصطدم بالحاجات دي وللأسف بيفشل فيها ويضطر ان هو ايه يرجع زي ما كان تاني. فعايزين كده قصة التزام حضرتك ايه؟ قصة احنا هنحكي قصة. طيب هو بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو انا ما فيش في قصتي يعني حاجه ذات بال يعني، بس هقول لك بعض، هحاول يعني نطلع بعض الايه نصايح اللي غيرنا ينتفع بيها يعني. طيب انا طبعا في البدايه طبعا انا مش قدوه لحد ولا حاجه، ده مجرد يعني تجربه شخصيه بنقلها لعل حد يستفاد منها يعني. صحيح. اول حاجه اثرت فيها انا شخصيا كان الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. فوالدي كان طبعا بيحافظ على الصلاه في المسجد ما شاء الله، وده اثر فيا من حاجتين. رقم واحد ان هو كان بياخدني مع المسجد من وانا لسه 3 4 سنين كده، حتى ما كنتش بصلي لسه في الوقت ده، كان بياخدني يحطني ورا كده في المسجد ويصلي هو يعني. فربطني بالمسجد من الصغر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. والحاجه الثانيه بقى لما بدات ابقى في ابتدائي كده بدا ياخدني معاه خطب الجمعه وكده ما شاء الله. ففي ثلاث شخصيات اساسيه اثرت فيها في المرحله دي. خطيب الجمعه كويس اللي هو الدكتور حلمي ابو الحسن ربنا يديله الصحه والعافيه، هو استاذ في الازهر الى الان يعني على تواصل معاه ما شاء الله. هو من الناس اللي اثرت فيها جدا لان هو كان رجل خلوق جدا وخطبه كانت خطب جميله في الاخلاق ومحاسن الاسلام ويحكي قصص للصحابه. فمن وانا في ابتدائي بقى نشات على ايه، على القصص الجميله دي، فحبيت الموضوع ده، حبيت سير الصحابه، حبيت محاسن الاسلام، حبيت كان بيتكلم دايما في المعاني العاليه دي يعني ما شاء الله. فتاثرت بيه جدا في الفتره الاولى دي. وبعدين الشخص الثاني كان جوز عمتي الله يرحمه، الشيخ عبد الحكيم الله يرحمه، كان هو برضو استاذ في الازهر ما شاء الله. ونشات بينا علاقه شخصيه جميله من ان هو قريبي طبعا جوز عمتي، وان هو كان شخص ودود جدا وجميل جدا وواصل للرحم بشكل غير طبيعي، بيبذل الخير لكل الأقارب والمعارف والجيران ما شاء الله. فكان دايما على علاقة طيبة بينا يعني. وتوطدت بقى العلاقة دي في ثانوي لما دخلت أنا ثانوي عام لأن أنا بداية بقى الالتزام الحقيقي بقى. كل ده كان تأثيرات متراكمة وده الفايدة اللي أنا عايز أقولها، إن دايما بناء الشخصية المسلمة أو التأثير في الأشخاص ما بيجيش مرة واحدة، دايما بيكون حاجة تراكمية على مدار سنين. وده بنستفاد منه في الدعوة، دايما يقول لك انت عامل بالظبط زي واحد بيهد جبل سور الغفله حوالين القلب يعني. فانت ماسك معول وبتضرب السور، السور ما بيقعش من اول ضربه، ممكن في الضربه المية، فانت واحد من هذه الضربات. فلما تدعو حد الى الالتزام او الى الاستقامه انت ضربت ضربه في السور، مش شرط هي تكون المية اللي هو الجدار هيقع عندها، ممكن تكون رقم 90، ممكن تكون رقم 80، ممكن تكون رقم 1، بس هي حاجات متراكمه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح على ايد واحد اللي هو الضربه رقم 100 والسور ده هيقع تماما ويبدا الانسان يتاثر. فلا تحقرن من المعروف شيئا، اي حاجه انت بتعملها فهي ضربه في سور الغفله حوالين قلب الانسان انت بتدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فزي ما اقول لك حصل حاجات متراكمه معايا بقى طول الفتره دي لحد بالظبط في ثالثه اعدادي، دي بدايه بقى التاثير الحقيقي. جه بقى الشخص الثالث وهو الشيخ سيد العزب الله يرحمه. الله يرحمه. الشيخ سيد كان رجل بذول جدا في دعوته، هو كان امام المسجد اللي جنب بيتي ما شاء الله. وكان الله يرحمه عنده عجله وبيلف القرى دعوه الى الله بالعجله دي ما شاء الله. يعني ممكن يمشي مثلا بالعجله بتاعته دي ساعتين ثلاثه عشان يوصل لقريه يخطب فيها الجمعه ويرجع. وهو كان انسان بذول جدا جدا، وكان من المعالم الرئيسيه فيه يعني كشخص انه كان يطيل الصلاه جدا جدا لدرجه يلوم الناس عليها، يعني يقعد يصلي الفجر الى قبل الشروق كده. ده بطبيعته طبعا. تقريبا كان اول واحد في الفتره دي، احنا بنتكلم الكلام ده في التسعينات يعني في اول التسعينات، كان من قلائل جدا اللي بيصلي التراويح بجزء كامل. كان الكلام ده مش موجود ايامها يعني. كان ايامها الناس بتصلي بقيتين كده كل ركعه وخلاص على كده. بعد كده بقى نشأ ناس كتير في بدايه الالفينات، بقى مساجد كتير بقت تصلي بجزء، لكن هو كان من قلائل اللي بداوا السنه الحسنه دي، يعني انه يختم في رمضان ويعمل اعتكاف في تراويح وتهجد، والتهجد برضو طويل والاعتكاف طويل. فده من الشخصيات اللي اثرت فيها جدا. كان رجل قوي في الحق جدا، بذول جدا. كان بيروح مثلا، انا كنت ساكن قدام يعني، كان بيتي جنب المسجد اللي فيه الشيخ سيد، وكان جنبنا نادي رياضي. النادي ده كان بيقام فيه دورات كاراتيه وبينج بونج وحاجات زي كده. فهو كان الشيخ سيد يشوف الحفل الختامي بتاع الكاراتيه ويروح للمدرب يكلمه عشان يدي خطبه عن القوه في الاسلام وعن الكلام ده، ويوزع هدايا على المتدربين الاوائل. فهو كان شخصيه مؤثره جدا جدا يعني. فالشيخ سيد بقى هو ايه، تقدر تقول المعول الاخير اللي هدم سور الغفله معايا، لو بدات فعلا بقى ايه، انزل اصلي في المسجد، احافظ على الصلوات في المسجد، اسمع دروس دعويه، احضر دروس طلب علم، وان كان برضو في اطار صغير. انا كنت وقتها لسه صغير في ثالثه اعدادي يعني. فكان الحاجات دي بالنسبه لي ايه، بدات احفظ قران يعني في الوقت ده، كنت انا لسه ايه حاجات بسيطه، بس هو اللي ايه اللي اثر فيها هذا التاثير. لما دخلت بقى الثانويه العامه هنا كان بقى الايه النقطه الفارقه. ازاي بقى؟ في الثانويه العامه انا كنت طول عمري زي ما قلت قبل كده يمكن في بودكاستات سابقه، ما كنتش انترستد قوي بالمذاكره، ما كنتش اللي هو الشخص الدحيح وكده، لا انا كنت بذاكر مذاكره بسيطه، مع ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى شخصيه سمعيه ما شاء الله يعني. فكنت ايه مع الدروس اللي هي بتتقال في المدرسه بسمعها بحفظها، فما كنتش بحتاج اذاكر كتير. فانا كنت بذاكر بس ليله الامتحان او ما قبل الامتحان باسبوع، وكنت بطلع من الاول دايما ما شاء الله في ما قبل ايه الثانويه العامه يعني. في الثانويه العامه بقى الموضوع بقى مختلف، بقى في منافسه عاليه وبقى في مذاكره اكبر وكده. ففي الثانويه العامه او من احنا كان الثانويه عندنا سنتين، تانية وتالتة يعني. من تانية ثانوي بالظبط قررت بقى ان انا اصلي كل الفروض في المسجد، ويبقى ليا ورد قران، والحياه تبقى ايه التزاميه بشكل اكبر يعني. واطلقت لحيتي، انا كنت ملتحي على فكره، كان لحيتي طلعت في ثالثه اعدادي يعني، كنت شكلي غريب شويه كده ملتحي وانا صغير يعني. ما كنتش بحلق لحيتي، بس كنت بخففها يعني في الفتره دي، فبالمكنه كده عملها على درجه 2 3 يعني. فبدا يظهر عليا معالم التزام ظاهره، بدأت أصلي في المسجد، وممكن أروح بدري أصلي السنن وأصلي السنن وراجع. فبدأ المسجد والعبادات تاخد وقت ومساحة من حياتي بشكل ظاهر. والدروس كنت بشترط على مدرسين ما يدوناش دروس في معاد الصلاة، ومدرسين كلهم كانوا حبايبي يعني، وأنا كنت من الطلبة المتفوقين، فكانوا إيه علاقتي بهم قوية، فكانوا الحمد لله بنخلي معاد الدروس بعد الصلاة وكلام زي كده. فطبعا التأثير ده خلى والدي بالوجه الاخص يعني يخاف جدا علي من امرين. الامر الاول ان ده يشغلني عن المذاكره، والامر الثاني انه يبقى له اضرار، اتاذى، يحصل لي مشاكل في المجتمع او كده. فدول كانت خوفين عنه. فهنا بقى ظهر ايه، انا قلت لك عمي عبد الحكيم اللي هو جوز عمتي ارتبطت بيه اكتر بقى في الثانويه. ليه؟ لان هو ظهر في المرحله دي بقى. انا كنت خلاص بدات ايه، وهو ابويا طبعا كان بيعتبره زي اخوه الكبير وبيحترمه جدا وبيجله جدا. فهو ظهر بقى في المرحله دي، ان انا في المرحله دي بدا يحصل ضغط من والدي، ان انت ليه بتصلي في المسجد ما تصلي في البيت وخلاص، ليه بتروح الفجر ما تصلي اصحى براحتك، ليه وهكذا يعني، ليه بتخلي الدروس. فهنا بقى ايه عمه وحكيم الله يرحمه بدا ان هو يدعمني بقى، ويكلم والدي الله يرحمه برده ان هم ايه يعني اللي محمد ده بيعمله صح، ودعمه، وان ده سبب من اسباب التوفيق وكده يعني. حتى قال لي كلمة لا انساها ابدا يعني ما حييت، ان انا في يوم من الايام ابويا واحنا في سنة تانية يعني، تانية ثانوي، كان دي طبعا احنا قلت ثانوي عامة كانت مرحلتين فانا في سنة تانية، كان هو عمال يلومني جدا على ايه على فقلت له بص يا بابا انا مش خايف الا من حاجة واحدة بس، انا خايف ان انا ما اجيبش مجموع كويس بعد الفضائح اللي انت عملتها ديت وعملت تكلم ده وتكلم ده والحق الولد وهيضيع وكلام زي كده، فالناس ما عادتش تصلي بسببك. ايوه قلت له الكلمه دي على وجه الحماس يعني. فراح قال لمين؟ لعم عبد الحكيم. فكان رده بقى قال لوالدي قول لمحمد والله لن يخزيك الله ابدا، طالما انت جعلت هدفك هي الدعوه الى الله والناس ما تصدش عن السبيل بسببك، فوالله لن يخزيك الله ابدا، واكيد ربنا هيوفقك وهتكون النتيجه افضل مما تتخيل، عشان انت جعلت المذاكره دي مش لنفسك ولكن لله سبحانه وتعالى. وده اللي حصل بالفعل بفضل سبحانه وتعالى، وفقت في الثانويه العامه توفيق كبير جدا ما شاء الله، وجبت طبعا مجموع اكبر من كليه الطب كمان بكتير يعني ما شاء الله، فدخلتها وانا مش خايف بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. فدول الثلاث شخصيات الاساسيين اللي اثروا فيها في بدايه الالتزام. طب نصيحه حضرتك يعني كتير من اللي التزموا جديد برضو بتقابلهم عقبه الاهل، الوالد خايف عليه من المجتمع، خايف عليه من التشديدات الحاجات دي، هو مش كاره التزامه بس هو خايف عليه، الطبيعه الابويه عند الشخص بلا شك. ممكن يكون والده ملتحي وفي نفس الوقت خايف عليه يعني هو مش عايزه يلتحي. صحيح صحيح. فحضرتك ايه نصيحتك للشباب اللي هم بادئين في الالتزام يتعاملوا ازاي مع الاباء في المرحله دي؟ تمام. طيب هنا طبعا هنوجه نصيحه الاثنين للاباء وللشباب عشان لو حد من الاباء برضو بيسمعنا يعني. للاب طبعا هقول له ان استحاله يكون الدين سبب اذى، لان الله عز وجل لما انزل القران قال للنبي صلى الله عليه وسلم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. فليس في الدين شقاء وليس في طريق الله شقاء، بالعكس ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في نفس السور. فالبعد عن الدين هو الضنك والدخول الدين هو السعاده وليس في الدين شقاء. فلما ابنك ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بنعمه حب الهدايه ادعمه. ليه بقى؟ لان العكس صعب جدا جدا جدا، لو ابنك ضاع مش هتعرف تجيبه. لو ابنك ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه الهدايه دي وحب المعاصي وحب الفجور انت مش هتعرف تجيبه، وهتيجي تبوس ايدين المشايخ والدعاء تعالوا الحقوا ابني ومحدش عارف الحق. ويا ريتني كنت سبته في حياتي التحفيظ. وحصلت كتير. حصلت معانا هنا كتير شباب كانوا بيجوا معانا المسجد ويحفظوا وهم صغيرين في اعدادي وثانوي وكده، اهلهم ضغطوا عليهم يبعدوا عن المسجد خوفا عليهم. الولد ده بقى مدمن، بقى ماشي مع بنات، بقى ساب المذاكره وساب الدنيا كلها وانصرف للمعاصي والقهاوي والفجور، اهلهم رجعوا لنا تاني الحق ابني بيضيع. طب انا هعمل لك ايه؟ انت اللي عملت فيه كده. فبقول لكل اب وكل ام حافظوا على اولادكم واشكروا نعمه الله بالهدايه. صحيح كويس، ده رقم واحد. للاب للابن بقى نفسه تعمل ايه مع والدك والدتك لما يضغطوا عليك؟ فاحكي لك القصه بقى التاليه للقصه دي. كنت بحكي لك بقى احنا وصلنا لثانوي. فالحد هنا كانت ايه؟ كانت برضو الالتزام كان هنا مكسور على العبادات. ان انا بصلي في المسجد، بقرا قران، بسمع دروس، كل ده لوحدي، مفيش حاجات متعديه لسه، مفيش حاجات متعديه ومفيش صحبه. كل ده انا كنت لوحدي تماما يعني. لما دخلت الجامعه بقى فبدات اتعرف على الناس الصالحين وكلام زي كده، فدي برضو كانت محدوده شويه لحد ثالثه كليه. اول ثلاث سنين في الكليه كنت لوحدي برضو يعني، ليا اصحاب كلهم ناس محترمه وناس صالحه وناس جميله، بس ما فيش حد منهم متبني طلب العلم والدعوه وكده في حياته، كلهم ناس زي كده نفس في السيف زون لسه. ايوه بالظبط، لسه ما حدش فصل للطريق. لما دخلت بقى بعد ثالثه طب او في اجازه ثالثه طب بالظبط يعني، فكنت ماشي في الشارع كده فقابلت واحد صاحبي فقال لي ده في واحد اسمه دكتور حازم شومان بيدي درس في سلاب ما شاء الله، تعال احضره. فمن هنا بقى بدا ايه طريق جديد بقى. لما تعرفت على الدكتور حازم طبعا كان شخصيه فارقه في حياتي، لان هو انسان احسبه من الصالحين يعني، وانسان فاصل لطريق الدعوه. صحيح. مسخر حياته كلها للدعوه وعلمنا هذا الامر واثر فينا كلنا جدا. من هنا بقى بدات ان انا اتحول من مجرد واحد بيحاول يبقى صالح لواحد بيحاول يبقى مصلح. ففي الوقت ده قررت ان التحي بقى تماما. كويس، انا كنت بقصر لحيتي شويه بسيبها شويه، لا من هنا بقى قررت التحي. فدي كانت بقى ايه اول صدام مع الاهل بقى. كويس. فوالدي طبعا كان ضد الفكره دي، فانا كنت باجل المواجهه. اللي هو ما بقولش حاجه، اللي بقول اه ولا لا، سايب الدنيا ايه تمشي كده لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل يعني. لحد ما جت لحظه فارقه بقى. ايه اللحظه الفارقه؟ ان انا كنت خلاص قررت ان انا التحي ولحيت طول بقى شويه كده وبتاع. وكان في فرح لحد من قرايبنا. فوالدي طبعا عايزني ايه احضر الفرح ده، وانا في نفس الوقت مش عايز احضر عشان الاغاني والمعاصي اللي فيه والاختلاط وكده، وفي نفس الوقت برضو عارف ان كتير من قرايبنا هيسخنوا ابويا بقى. محمد عامل في نفسه ليه كده، محمد التحى ليه، محمد مش عارف ايه، هجيب نفسه مشاكل، يحصل له دماغه ولا ايه بالظبط، هيبدا بقى ايه يحصل تفاعل مع الموقف يعني. فما كنتش عايز اروح الفرح وهو بيقول لي تعالى احضر الفرح، وانا مش عايز ايه اواجهه بالمخاوف اللي عندي يعني. لحد هنا بقى بتكلم على نصيحه للايه للاخ نفسه او الاخت نفسها اللي بدا يسلك طريق الهدايه والدعوه. يعمل ايه بقى عند الصدام؟ احنا دايما بنقول مفيش في الدعوه صدام مع الاهل ومع الاقارب، وطبعا كلمه صدام هنا اللي هو التنفير يعني، مش بنتكلم الجهر بالحق او الامر بالمعروف والمنكر، ده اكيد ده من اصول الدعوه. احنا بنتكلم ان ما تبقاش صدام، ما تبقاش منفر يعني. فاحنا مش عايزين نصطدم، مش عايزين نبقى منفرين، عايزين نبقى مبشرين، عايزين ناخد الامور بالتدريج كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في اصول الدعوه. فهنا بقى كان اليوم اللي انا هكلم والدي فيه في الموضوع ده، كان فرح تاني يوم او حاجه زي كده. فانا بدات ازاي اليوم ده؟ بدات اولا ان انا صحيت قبل الفجر ما شاء الله، صليت ودعوت الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدر ابي. ويسر لي امري ويحل لي المشكله دي من عنده سبحانه وتعالى. وبعد رحت صلاه الفجر قعدت جلسة الضحى قلت الاذكار قرات القران وقلت الاذكار وصليت صايم اليوم ده صليت الضحى مش صايم بس قدمت العباده وده هو المنهج اللي انا عايز اقوله قدم العمل الصالح صحيح. لان ده تعلمناه ان تقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء صحيح. احرى الاجابه تعلمنا طبعا من قصه الثلاثه والصخره ومن حاجات كتير جدا ان هو كل واحد منهم قام وقال ايه اللهم اني ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فكونك تعد عمل صالح لاجابه الدعوه ده من هدي الانبياء وهدي الصحابه. فحاولت ان انا اقدم عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى يرحمني بيه ويسر لي امري بيه ودعوت الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدر ابويا جدا يعني بس. وروحت اذاكر بقى كويس بعد الضحى. فوالدي طبعا صحى قبل الضحى صلى الفجر ووالدي كان بيقرا الجورنان الصبح وكده نزل جاب الجورنان قراه قاعد وبعدين بيشرب الشاي هو بقى على الساعه 7 8 كده قبل الفجر دخل الاوضه عندي وانا قاعد بذاكر ودخل يشرب معايا الشاي فعادي بيتكلم معايا كلام عام يعني. فقلت له يا بابا انا في موضوع عايز اكلمك فيه وايه متردد شويه. قال لي لا عادي قول انت عايز تقول ايه. قلت له والله شوف انا دلوقتي مش عايزك الفرح بصراحه لسببين. السبب الاول ان انا مش عايز في حاجات حرام ممكن تبقى هناك مش عايز احضرها يعني ومعصر. ايوه مش هقدر انكرها. والسبب الثاني ان انا خايف ان الناس قرايبي اللي هناك يسخنوك عليا بقى ويقعدوا يقولوا ايه محمد التحى ليه محمد عمل ايه وانا نفسي التحي سنه النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. ومش عايز حد ايه يعينك عليا في الامر ده او يبقى يضغط عليك يعني. او يسخنك عليا في الموضوع ده. فشوف الاجابه بقى اللي انا ما كنتش متوقعها جايز. انا قدمت ليه ان انا بدانا بالدعاء وكده عشان رب قلوب بين يدي الله صحيح. قلوب بين اصبعين مأصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاجابني اجابه اذهلتني. فاذا ابويا يقول لي ايه يقول لي يا محمد اللحيه من الرقي في الدين ما شاء الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله. ولكن لها تبعات اذا انت اردت تتحملها انا مش هقف طريقك. فبس انا عايزك تبقى على بينه من اختيارك انت مختار الطريق ده وهتتحمل ولا هتفتن قد المسؤوليه. لو انت قد المسؤوليه وشايف نفسك قد تحمل الطريق ده انا هدعمك ومش هقف طريقك بس انا خايف عليك وانت حر. اذا اخترت انا هدعمك بس انت اختار على بينه ان الموضوع ده مش سهل والطريق ده مش سهل والطريق ده فيه عقبات فانا خايف عليك منها. في الاخر انت رقيب نفسك وشهيد نفسك وانت اللي هتتحاسب على ده في الدنيا والاخره. فاذا انت نويت انا في ظهرك ان شاء الله بس انوي وانت ايه وانت عارف العقبات وعارف التبعات. كلام منطقي جدا صح. فهي هدايا من الله سبحانه وتعالى هدايا لوليه يعني. قلت له لا ان شاء الله انا يعني هكون قد المسؤوليه واختار. قال لي خلاص انت حر وانا لو حد اتكلم انا اللي هرد عليه مالكش انت دعوه ما شاء الله. وفعلا من هذا اليوم ابويا لم يعارضني ابدا في اي حاجه في طلب العلم ولا في الدعوه ولا في اللحيه ولا في اي حاجه يعني. سبحان الله كانت نقطه تحول من عند الله سبحانه وتعالى. بالعكس بدا يدعمني بقى في كل حاجه بعملها بعد كده. عجبنا شيخنا حتى حضرتك قلتها اللي هو مكان حلبة الصراع يعني. في ناس معتقدة ان الصراع وقت المناقشة مع الاب والام في الامور الشائكة دي. بالعكس وقت الصراع هو في وقت العبادة بتاعتك وقت السحر وقت قيام الليل وقت قراءة القرآن. ده المكان فعلا اللي انت محتاج فيه تجتهد وهتلاقي النتائج مردودة بشكل طبيعي جدا في النقاشات مع والدك والدتك. انت ده المكان اللي انت محتاج فيه فعلا تبذل فيه. في ناس كتير ما بتبذلش في المكان ده وتيجي وقت النقاش يحس ده وقت الجهاد بقى ان انا هجاهد وكده. حضرتك قلت ان انت قدمت العبادات واجتهدت في العباده سبحان الله ربنا سبحانه يسر الموضوع من عنده ولا دخلت في نقاش ولا حداد تماماً. الموضوع اتيسر تماما يعني. ايوه لان اصلا لماذا سمي المحراب محرابا؟ لان الانسان يحارب فيه الشيطان والنفس والهوى صحيح. فاذا انت وقفت في المحراب والمحراب هو مكان تنزل الفتوحات فنادته الملائكه وهو واقف وهو قائم يصلي في المحراب. فالمحراب هو وقت هو مكان تنزل الفتوحات وهو مكان الجهاد الحقيقي للنفس وللشيطان يعني. فاذا انت بدات من هنا وده يعني درس تعلمناه من دكتور حازم الله يحفظه ويبارك في عمره. هتلاقي كل الاخوه اللي زي كده اللي ارتبطوا بالدكتور حازم من 10 سنين و20 سنه واكثر كلنا عندنا المبدا ده. نبدا منين؟ من المحراب من السجاده. دي خرج على قومي من المحراب فاوحى كلنا حافظين الكلمه دي لان دكتور حازم جزاه الله خير ربنا عليها. تبدا منين؟ من السجاده. نقطة البداية منين؟ من السجادة. فأنت عايز ابدأ حاجة أول حاجة روح سجادة الصلاة ادعي الله سبحانه وتعالى. حتى ولو مقاطع كتير عن موضوع ايه ركعتين غيروا حياتي ركعتين عملت كذا جوزت بركعتين عملت بركعتين هي الفكرة واحدة ان احنا نبدأ من هنا. فاحنا كنا تعلمنا النقطة دي بقى فبدأنا من السجادة وياتي الفتح من هنا يعني صحيح. فدي كانت نقطة تحول في مسألة ايه والدي بقى وضغوط وامي اصلا بفضل لك الدعامة ليه من الاول يعني ما شاء الله كانت هي ربنا يحفظها ويبارك في عمرها يا رب. كانت ولا زالت داعمه ليا في طريق الدعوه وطلب العلم وكده، وبتشجعني دايما وبتديني اقتراحات، وحتى لما تلاقيني مثلا ما عدتش بصور فيديوهات ولا انت ما واقف ليه ما عدتش بصور ليه بالظبط. فربنا يجزاك خير يا رب. طب وحضرتك موضوع الصحبه كتير برضه بيقرر ان هو يلتزم ويتوب، بس مش العائق اهله بقى، الصحبه بتاعته مش قادر يتخلى عن الصحبه بتاعته، بيحس ان ده مثلا ممكن خيانه ليهم، ممكن غدر بيهم، فهو يعمل ايه في الحاله دي؟ طيب هو موضوع الصحبه ده بلا شك شائك جدا جدا ومهم وخطير جدا. ليه بقى؟ دايما اتعلمنا حتى في الدعوه لما تيجي تكلم حد تقول له لو جبت جزره وقسمتها نصين، نص حطيته في ميه بسكر نص حطيته في ميه بملح وسبتهم سنه، هتيجي اللي في ميه بملح تلاقيها بقت مخلل واللي في ميه سكر بقت مربى، نفس الجزره وهي نفس الجزره. فتاثير البيئه المحيطه على الجزره هو نفس التاثير عليك بالظبط. صحيح. فالبيئه المحيطه لو هي ميه بسكر هتبقى مربى، ولو هي ميه بملح هتبقى مخلل، مع انها نفس الجزره. فهو كذلك الانسان بيتاثر بلا شك بصحبته بلا شك. فالصحبه دي نقطه فارقه. لكن هقول لك في بدايه الالتزام انت لابد تبقى ذكي وعاقل. ازاي؟ لابد ان انت تقعد مع نفسك قاعده كده وتشوف اصحابك اللي حواليك وتبدا تفلترهم وتصنفهم لثلاث انواع. ناس داعمه ليك على الالتزام، وناس محايده، وناس معيقه. حلو. في بدايه الالتزام ابعد تماما عن الناس اللي هي ضد الالتزام او اللي هتعيقك وتكون عقبه ليك عن طريق الالتزام، ابعد عنهم تماما، اترك ارضك. عارف الحديث القاتل الماء، العالم قال له اترك ارضك فانها ارض سوء، والحق بقوم كذا وكذا فان فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. صحيح. فاذا لابد هتترك صحبه السوء وتنطلق الى صحبه الايه، الطاعه وصحبه الخير. طيب يبقى اذا هم ثلاثه، صحبه الخير هتمسك فيهم بايدك وسنانك، صحبه السوء هتبعد عنهم تماما، ما تردش عليهم، اخرج من جروباتهم، اعمل لهم بلوك، ولا تخف في الله لو ما تلاقي، ما تقولش هتكسف منهم، دول عشره عمر، دول كذا دول كذا دول كذا، لا دول هياخدوك النار، فاعمل ليهم، دول صحبه السوء. وفي ناس محايده في النص، دول ابعد عنهم شويه، بس خلي ايه في شعره معاويه من الايه، من اللي عارفين شعره معاويه لسيدنا معاويه كان بيقول في شعره بيني وبين الايه وبين الشعب، اذا هم شدوها انا ارخيها، اذا هم ارخوها انا شدها. صحيح. يعني ما بيسالوش عنك اسال انت عنه، بيسالوا عنك خلاص حلو قاموا بالواجب. فخلي بينك وبينهم الشعره البسيطه من الايه، من العلاقه دي، لان دي شويه وهنطورها لعلاقه دعويه. فدول هيبقوا المدعوين بتوعك اللي هم الطبقه المحايده. والطبقه اللي بتصدك اقطع علاقتك بيهم تماما تماما الى ان تقوى في الطريق. سنه سنتين بقى ثبت على الطاعه، تنشف شويه، تنشف عودك يشتد. لا تحارب شيطانك وشيطان غيرك في وقت واحد. ففي مرحله انت هترتبط تماما بصحبه الصالحه، صحبه الصالحه بتاعتك، وهتخلي في شعره معاويه مع الناس المحايده، وهتقطع صلتك تماما بصحبه السوء. كل واحد بقى اضرب نفسه. في واحد انا بالنسبه لي هو صديق سوء، وبالنسبه لك انت محايد، فهو هو مثلا علاقته بيك طفيفه، فانت بالنسبه لك هو محايد. بالنسبه لي انا علاقتنا كانت قويه جدا في المعصيه، فهو بياخدني للمعصيه لكن مش عارف ياخدك انت. فكل واحد بقى بيشخص اللي حواليه. يعني في انا مثلا اول ما ربنا من عليا بالالتزام والعمل الدعوي كده، كان في ناس قطعت صلتي بيهم تماما. فواحد صاحبنا مشترك يعني قال لي انت فلان ما بتكلموش ليه، ليه قطعت صلتك بيه، ده في خير واعتبره مدعو يعني. قلت له لا، هو بالنسبه لك انت مدعو، بالنسبه لي انا صديق سوء، فانا هو بيضعفني وبياخدني الحتت مش كويسه، وما بقعد معاه بيستدرجني للكلام في حاجات مش كويسه، وما بعرفش امسك نفسي، بيأثر عليا. فهو بالنسبه لي صحبه سيئه، انا هقطع علاقتي بيه. انت شايفه مدعو، ادعو انت بقى. كويس. ففلان ده انا بالنسبه لي هقطع علاقتي بيه لانه صديق سوء، الى ان اقدر ان انا اقاوم بقى. فهتقسم اصحابك ثلاثه، فدي نقطه الصحاب يعني. تمام. طب حضرتك بالنسبه للصحبه برضو اللي هو الصحبه اللي هي المحايده دي، العلاقه الدعويه تبقى توصل لحد فين؟ هي ده موضوع كبير قوي. شرحت انا دوره اسمها قواعد الدعوه، بنتكلم ازاي تدعو الناس اللي هم الصحبه دي. فهي ليها عده مستويات يعني. طبعا احنا بنقسم الدعوه عموما لعده اقسام، اهمها واخطرها واللي هو لا يسع شخص ملتزم ومستقيم انه يتركها، الدعوه الفرديه. الدعوه الفرديه دي اصل من اصول الدعوه على الاطلاق، ودي حجر الاساس، ودي حجر الاساس للدعوه فعلا. قل قوم لله مثنى وفرادى، فالقيام لله مثنى وفرادى والدعوه الفرديه دي اصلا هي كيستون، ركن الاساس، الحجر في دعوه الانبياء. صحيح. فدولت الشغل معهم هيبقى دعوه فرديه. طيب الدعوه الفرديه هي عباره عن واحد انت بتدعوه بشكل فردي، انت وهو لوحدكم، من تو من، من تو من، صح كده، والعلاقه مستمره فتره ليست بالقليله يعني، مش اقل من سنه وانت طالع. تيجي بعد المصاحبه بقى الدعوه. ايوه. فدي فيها المصاحبه، لو اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. كويس. ففيها الاركان الدعويه الثلاثه، المصاحبه والدعوه وايه وبئه الهدايه. يبقى انت هتصاحبه وهتدعوه وفي بيت هدايه هتاخدها عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين ان ده طالما هتشغل دعوه فرديه فانت يسعك جدا التدرج. بخلاف انكار انكار المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده حاجه تانية. يعني انت ماشي في الشارع وشايف واحد بيدخن او راكب التاكسي مع سواق مشغل اغاني او بيدخن، فهنا انت بتنتقل من الدعوه الفرديه الى المعروف والنهي عن المنكر. امر ساعتها على طول بالظبط. لا يسعك لا يسعك انك تؤخر البيان عن وقت الحاجه. انت نازل فقدامك 10 دقايق ربع ساعه اللي انت راكبه معاه او نص ساعه لازم تبلغ فيهم دعوتك. فانت محتاج ان انت تقول خطابك كله في الايه في الفتره دي. محتاج انك تضرب له المثال، محتاج انك تديه التوجيه، محتاج انك تديله التشكيل النهائي، محتاج تديله ترغيب وترهيب في كل الايه. فانت ده كورس مكثف هتديله كله. بخلاف واحد انا معايا سنين او معايا شهور، فانا ممكن في مره واحده اكلمه في ترغيب مش اكلمه في اي حاجه حرام هو بيعملها. في مره تانية هكلمه في حب الله، في مره تانية هكلمه في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في مره رابعه هكلمه في التضحيه للدين، في مسؤوليتك تجاه هذا الدين الذي يحارب، في مسؤوليتك تجاه اخوانك المستضعفين انت تنصرهم ازاي وانت هنا في مصر انت مش عارف تروح لهم، طب انت النصره هنا هتعمل ايه كويس باصلاح نفسك واصلاح مجتمعك وكده. فهم الدين، زرع هم الدين، زرع حب الاخره، حب الله سبحانه وتعالى اللي هي ابواب القلوب الاربعه. فتبدا ان انت ايه يسعك انك تاخدها بالتدريج تماما كل ده وانت لسه ما انكرتش ولا معصيه هو بيعملها. جميله قوي النقطه دي. يعني هو في معاصي ظاهره بس مش هتنكرها دلوقتي. ليه؟ في متسع. انت عارف بالظبط المثال اللي احنا بنقوله، انت دلوقتي الصاله هنا فيها ضلمه والاوضه فيها ضلمه والمطبخ فيه ضلمه، كل دي ظلمات بس هي هتتحل اول ما افتح النور. مش هعمل نور هنا ونور هنا ونور هنا، هي لمبه واحده ممكن تنور الدنيا دي كلها، او اللمبه دي كلها بزرار كوبس واحد الكهرباء بتاع الشقه هفتحه كل اللمبه دي هتنور. فنشر النور بيمحو كل انواع الظلمات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات جمع، الى النور، النور مفرد. نور واحد بيمحو جميع الظلمات. فانت عمال تنور في قلبه معاني هو لسه ما فيش حاجه لقطت. كلمته عن حب الله ممكن ما جاش معاه، كلمته عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما جاش معاه، ممكن تكلمه فهم الدين الدنيا تنور. ساعتها ايه اللي انا بعمله ده؟ ازاي انا عايش في الضياع واخواني مش لاقين ياكلوا ومستضعفين وبيحاربوا وبيهجروا؟ لا انا لازم ابذل الدين، لازم انزل حياتي لله. ساعتها الدنيا تنور، حياتي كلها تنقلب. موضوع عامل زي الدومينو افكت كده، انت مره واحده كل حاجه تتسحب. ايوه بالظبط كده. فهو اول ما هيتاثر ويتغير ساعتها هتلاقيه هو لوحدك جاي يقول له، يقول لك هو حكم كذا ايه اللي انا بعمله، حكم كذا ايه اللي انا بعمله، ازاي ابطل كذا، ازاي اعمل كذا. هتلاقي التغيير بدا يجي تدريجيا. واقعي جدا الكلام بالظبط. ما هو ده هو ده الطبيعي في دعوه الانبياء ومنهج الانبياء في التغيير، هو بدا كده. انت لابد ان انت تبدا بكده. في ناس عندها عدم مراعاه الاولويات او عدم فقه دعوي، فيبدا يكلم المدعو في اول حاجه في معاصيه هو اصلا نفسه يبطل بس مش عارف. انت جاي بتضغط على الجرح بتاعه، جاي هتلاقيه عشان كده بيرد عليك ردود حمقاء وردود متشنجه وردود فيها. بعض الناس ممكن يستجيب بس الغالب هتلاقي ردود مش كويسه بتقابلك. ليه؟ لان انت ضغطت على الزرار الغلط. انت لابد تبدا من حيث بدات الدعوه. بدات الدعوه ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما بدا الدعوه مع الصحابه تقول للسيده عائشه اول ما نزل من القران ايات فيها ذكر الجنه والنار في مكه، ولم تنزل البقرة والنساء أو سورة النور إلا بعد الهجرة 13 سنة ذكر الجنة والنار والدار الأخرة. فلما تهيأ الصحابة للأحكام الصعبة زي تحريم الخمر، زي تحريم الزنا، زي تحريم كذا، زي تحريم الزنا طبعا من البداية، زي تحريم زي غض البصر، زي الحجاب، الحاجات دي كلها نزلت في سورة النور متأخرة في المدينة. لما نزلت هذه الأحكام متأخرة وكانوا قد هيئوا بالجنة والنار وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآيات متأخرة استجابوا مباشرة. تعلمنا الإيمان قبل القرآن بالضبط كده. وحديث حذيفة نزل الإيمان في جزع قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ومن السنة. فهي كده هو ده التدرج الطبيعي للدعوة. فأنت في الدعوة الفردية يسعك هذا التدرج جدا، خد وقتك براحتك خالص. ليك صاحب شايفه من الموحدة أو من الطبقة المدعوين اللي هما يعني فيهم أمل الاستجابة، خد راحتك معاه تماما ولا تنكر المعصية الوقتي. ابدأ بالمصاحبة، ابدأ بالمعاني الكبرى في الدين. هو لوحده بقى هتلاقيه كل شوية جاي يسألك انا عندي معصية كذا عايز ابطلها، عندي معصر عايز ابطلها، مش عارف صحيني الفجر، لما تاخدني معك حفظ القرآن. هتلاقي بقى ايه في استجابة بدأت تيجي. صحيح. هو كمان لما حضرتك يلاقيك هو مش داخل عليه بتطفل وبفضول، هو هيبدأ يعني هو عايز يعرف عايز يجرب، هو يجي من نفسه احسن ما تخش انت تهجم عليه هجمه كذا حرام كذا حرام كذا حرام، هينفر منك مره واحده. بالظبط. وكل مسلم فيه خير. احنا وظيفتنا ايه؟ نكثر هذا الخير ونقلل الشر. صحيح. فانت بتركز على الخير اللي فيه وامدحه بما فيه من الخير. لقيته مثلا بيذكر الله، قول له والله انا اتعلمت منك الذكر، وكل ما اشوفك لك بتذكر الله وكده. بتلاقيه بيدعو، بتلاقيه مثلا وليكن بيتصدق، بتلاقيه بيحافظ على الصلاه في وقتها، اكيد في حاجه خير بيعملها. ركز على الخير ده وامدحه فيه وشجعه وقول له والله انا اتعلمت منك كذا، وده حقيقي. يعني انا في زميل من الزملاء مثلا تعلمت منه حاجه جميله جدا، فعلا اتعلمتها منه، رغم ان انا يعني بينظر لي ان انا داعيه وبتاعه كلام زي كده وهو شخص عادي، لا هو انا اتعلمت منه ان كل ما كان يجي المستشفى قبل ما يدخل الشيفت بتاع الطوارئ يقف يدعي على باب المستشفى ان شاء الله ان ربنا يصلح ما بين ايديه وان ربنا يشفي على ايدي المرضى وان ربنا. اتعلمت منه الموضوع ده، انا كنت بدخل المستشفى استلم معايا على طول، تنبهت لهذه النيه الصالحه اللي الراجل ده بيعملها، فقلت له والله اتعلمت منك الموضوع ده جميل جدا يعني، لفته جميله وسنه حسنه يعني. صحيح. فعادي امدح ما في الناس من الخير، وهو خير انت مش بتنافقهم، ده خير حقيقي موجود، تعلم منهم هذا الخير وادعوهم اليه، هتلاقي الامور بتتغير. صحيح. طيب عايزين ننتقل بقى لاتجاه تاني خالص، الا هو اتجاه الشخص الملتزم اللي في كليه الطب. من حضرتك ما شاء الله داعيه وطب، فيعني جمع الناحيتين مع بعض. الشخص اللي هو ملتزم في كليه الطب، كليه الطب محتاجه مذاكره، محتاجه مجهود، محتاجه وقت، محتاجه فهو عايز دايما شغله قضيه، الا هو ان هو يجمع بين الناحيتين، ما يقصرش في الجانب العملي بتاعه، دي دنيته وشغله وحياته، وما يقصرش في الجانب طلب العلم الشرعي والدعوه، دي برضو قضيه امته مش عايز يتخلى عنها. فازاي هو يوازن ويجمع بين الناحيتين دول باكبر قدر ممكن يعني؟ طيب، هو كلمه برضو اتعلمتها من اخي الاكبر الدكتور احمد ابو نعم، هو احمد قبل بسنتين يعني، عشان هو والتزم برضو معانا يعني قبل بسنه برضو حاجه زي كده، فهو ايه كنا في نفس المرحله يعني. هو كان اسبق مننا بكام خطوه كده، فكان بيدينا ايه بيدينا النصايح بتاعته يعني. فهو اول ما احنا التزمنا، هو احمد ما شاء الله لا قوه الا بالله، كان بيطلع من الاول على الدفعه ما شاء الله كويس. انا كنت بجيب تقديرات وكده، بس مش من الاول ومش مهتم ابقى من الاول، ما كانش ده في شغف يعني، هو كان ما شاء الله ايه مهتم بكده يعني. فكنا سالناه السؤال ده، دكتور احمد انت ليه انت ازاي بتجمع بينك بتطلع من الاوائل وبينك ما شاء الله بتطلب علم وبتدعو والكلام ده؟ فقال لي كلمه جميله جدا، قال لي بص، مفيش واحد مننا الا له اوقات فراغ. انا قبل الالتزام كنت بعمل ايه؟ كنت بذاكر وبقعد على القهوه. القعده على القهوه دي تبدلت القعده في المسجد. فانت اوقات فراغك هي اللي انت محتاج تستغلها. ما بقولكش غير من نمطك في الدراسه، خليك زي ما انت، الا لو انت مقصر هقولك حسن، زود. لكن خليك في نمطك، انت راجل بتجيب جيد خليك في الجيد زي ما انت، انت راجل بتجيب امتياز خليك في الامتياز زي ما انت، انت راجل متفوق من الاول خليك في الاوائل. انا بقولكش، بس انا بقولك لو انت بتسقط ما تسقطش، هو ده اللي انا عايز احسنه، ان انت ما تبقاش ساقط، ما تبقاش بتشيل مواد، لكن نمطك في المذاكره انت حر فيه، انتم اعلم بامور دنياكم كويس. انا عايزك تبقى محترم وبتذاكر كويس وكده، ومش هشق عليك، لان في ناس انا شفت ناس بتموت نفسها بالمذاكره وبيجيب جيد. انا مش هروح اقول له الالتزام انك تجيب امتياز فيحس ان هو منتكس، لا، انت زي ما انت في الدنيا بمجهودك بتفوقك، ما تبقاش منبوذ، بس تبقى طبيعي، ما تبقاش غلط، ما تبقاش مقصر. انا مش عايزك تبقى مقصر، لكن كل واحد له مستواه، في واحد مستواه ان هو بيجيب جيد ومش عارف يجيب اكتر من جيد، مش هضغط عليه، خليك زي ما انت كويس. فهقول له في الدنيا انتم اعلم بامور دنياكم، امشي زي ما انت في امور دنيتك، لكن اوقات فراغك الكتير اللي غيرك بيضيعها في مسلسلات، البنات في طب يعني كنت بشوف بنات في طب بتقعد طول الليل تتفرج على مسلسلات كويس. انا طبعا الكلام ده مش وانا طالب، انا وانا طالب ما كان ليش اي علاقه بالبنات تماما، ولا اعرفهم ولا اعرف ولا واحده من دفعتي اصلا يعني. الحمد لله رب العالمين، انا شفته وانا بدرس بقى للناس في، انا شغال في جامعه يعني ما شاء الله. فالبنات اللي هم الطلبه تلاقي بنت جايه متاخر مثلا على شفت، ايه يا بنتي في ايه؟ تقول اصلا كنت سهرانه طول الليل بخلص السيزون. يقول لك مفيش حاجه بتوقفك، مفيش بقى مسلسلات، مفيش حلقه في اليوم والكلام ده، ده سيزون كامل عماله اتفرج طول الليل. سيزون كامل. ففي بنات قاعده طول الليل تتفرج على سيزون مسلسل. لا طب ما تسمعي سلسله دعويه، اسمعي سلسله في السيره، اسمعي سلسله في العقيده، صلي قيام، صلي قيام، احفظي قران. واولاد تانيين قاعدين طول الليل والنهار يتفرجوا على ماتشات وعلى مش عارف ايه، ويقعدوا على القهوه ويقعدوا يتابعوا اخبار مش عارف ايه، الحاجات اللي انت بتبذلها في لا شيء ابذلها بقى في الدين. صحيح. فليس احد منا الا وله اوقات فراغ ولا له اوقات ضائعه، الاوقات دي هي اللي انا بقول لك استغلها في الدعوه وطلب العلم. صحيح. طب حضرتك بالنسبه لطلب الطب برضو، ايه القدر اللي هو يعني يكفيه من العلوم الشرعيه بحيث هو كده على صمام امان وارض ثابته؟ حلو جدا. انا بقول لاي طالب في طب، انت اولا تشكر نعمه ربنا عليك انك طالب وفي طب. ليه؟ لان شغلتك المذاكره. فانت لما هتيجي تذاكر علوم شرعيه هتلاقيها سهله جدا. العلوم الشرعيه اسهل من علوم الطب اصلا بكتير. علوم الطب انت عمال تحفظ اسماء علماء ما انتش عارف هم مين اصلا، وعمال تنطق حاجات باللاتيني ولا هم عارفين هم مين، ولا هم عارفين هم مين، وحاجات لاتيني، ويقول لك روح شوف بط الانوفلس شكلها عامل ازاي، وبط الانوفلس الذكر من الانثى الفرق بينهم، انا يعني هقابل البيضه وانا ماشي في الشارع ذكر ولا انثى؟ يعني علوم لا تنفع في الحقيقه يعني. هي تنفع اللي يتخصص في الباره او يتخصص، لكن انا دكتور طوارئ مثلا عمري ما شفت الحاجات دي في حياتي، هي مره واحده اللي شفتها في الكليه ونسيتها. سلك الاكاديمي هو اللي هي بالظبط. انا عايز اقول ان في حاجات في الطب انت بتذاكرها هي ادفانسد قوي، مش بتحتاجها في حياتك العمليه، وتعودت انك تذاكرها وتتعلمها، فما بالك اما تيجي تذاكر علم شرعي انت محتك بيه في حياتك، ازاي تصلي، ازاي تصوم، ازاي تزكي، هتلاقي الموضوع سهل جدا، وباللغه العربيه وانت طالب متفوق، فهتلاقي الامور بالنسبه لك سهل. فاحمد ربنا انك طالب في طب، ان شاء الله امور طلب العلم هتبقى مش طب بس، طب وصيدله وهندسه وعلوم، الناس كلها اللي بتذاكر بيذاكر هيلاقي مذاكره طلب العلم بالنسبه له سهله جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، فانت شغلتك طالب فسهل عليك المذاكره. رقم اتنين ان المذاكره دي بالنسبه لك هتبقى سهله وهتبقى دافعه ليك جدا في طريقك في الدعوه وطلب العلم. طيب ايه القدر الكافي بقى او القدر اللي هو اللي نقدر نقول ما لا يسع المسلم تركه؟ هقسم الناس الى نوعين، واحد هدفه الصلاح، واحد هدفه الاصلاح. جميل. حلو. اللي هدفه الصلاح ده كل مسلم، كل مسلم مش بس طالب طب، كل مسلم يستطيع انه يتعلم هذه العلوم، لابد يتعلم اللي هي مجمل الاعتقاد ومجمل العبادات ومجمل المعاملات، بمعنى ما ستعامل به ربك سبحانه وتعالى. انت النهاردة هتصلي لازم تتعلم ازاي تصلي، صحيح، وازاي تتوضى وازاي تغتسل. وللأسف بنشوف طلبة في طب وما بعرفوش يتوضوا، ما بعرفوش يغتسلوا، وما يعرفش مثلا نواقض الوضوء ونواقض الصيام. في ناس كويسة طبعا كتير، بس في ناس بيبقى واقع منهم حاجات في كده وما يعرفش، تفاجأ انه بيتوضى غلط، انه بيصلي غلط. ده ممكن يكون استاذ في الجامعه كمان، وممكن يكون استاذ، ما هو خلاص هو ما اتعلمش بقى طول عمره، فايا كان هيوصل فين في مراتب الدنيا، هو ما اتعلمش من زمان بقى. ما بيعرفش يقرا صفحه القران، وده كتير جدا، الفاتحه ما يعرفش يقرا الفاتحه، بيغلط فيها. فعايز اقول لك دي اسس لا يمكن ان تتخطاها كمسلم، اللي هو ازاي تعامل الله سبحانه وتعالى، سواء في العباده، في الصلاه، في الزكاه، في الحج لو انت هتحج، في اي معامله بقى هتعامل ربنا بيها او هتعامل العباد بيها، البيع والشراء. في حد منا ما بيبيعش ويشتري؟ انت بتروح كل يوم للبقاله تشتري، في معاملات غلط ومحرمه بل ومن الكبائر والناس ما تعرفش انها حرام كتير جدا. كويس. فلازم تتعلمها، لازم تتعلم يعني ايه بيوع، لازم تتعلم يعني ايه مثلا انت كدكتور بالذات لازم تتعلم يعني ايه قصاص وديات. ليه؟ لان انت محتك بالوسط ده انت شخصيا والمرضى بتوعك، بمعنى ان كتير جدا هيجيلك ناس ضربه بعض، واحد قطع ايد واحد، واحد جرحه، انت كدكتور الناس هتسالك ده ايه، فلازم تبقى انت عارف الحكم الشرعي ايه عشان تدلهم على الصح. فعارف ايه اللي فيه قرش الجنايه، قرش الجنايه اللي هو يعني يتحمل تصليح اللي افسده، فهو مثلا عوره فهو اللي هيتحمل يضمن ذلك، يعني يضمن تبعات الجرح اللي هو عمله ده اسمه قرش الجنايه. او هيتحمل الديه، ما في ديات، وديه الاصابع غير ديه العين غير ديه ما له مثل غير ديه ما ليس له مثل. فانت لازم تعرف الكلام ده عشان ساعات هما بيجيبوك في مجلس الصلح انت الدكتور المعالج بقى، فيقول لك احنا هنتصالح ده عليه ده ايه. لازم تبقى انت عارف الاحكام الشرعيه في الديات والجراحات، ده على الناس وعليك، ما انت ممكن انت خطاك الطبي يؤدي الى مفسده. وسبحان الله دكتور ده برضو بيزيد من قدر الدكتور عند الناس اكتر، يعني لما تكون انت جامع بين دكتور وعندك العلم الشرعي ويستفتوك في الناحيتين، ده هيرفع قدرك اكتر، يخلي كلمتك ليها تاثير قوي يعني. وفي حاجات مما عمت بها البلوى زي مثلا موضوع الاجهاض، موضوع مثلا الطفل، في ناس يعني الاجهاض ده في اسئله لا تنتهي، بالذات لو انت دكتور نساء او دكتور يعني حاجه محتكه بالنساء يعني ده. فيعني مش شرط نساء اللي هو نساء وتوليد، ممكن لا المريضه عندها انيميا حاده او عندها دوالي او عندها كذا وعندها كذا والحمل خطر عليها مثلا يعني، فننزل الطفل ولا لا؟ طب الطفل ده فوق 40 يوم ولا تحته ولا فوق 4، اختلافات فقهاء كتير لازم تعرفها. كويس. والحمل غير الشرعي نعمل فيه ايه، والحمل الشرعي وهكذا، في حاجات كتيره في فقه الطبيب لازم انت تبقى عارف اصولها، مش لازم تبقى عارف النهايه بتاعتها. بس تقول لهم لا ده مثلا ده النقطه دي خطر لازم تساله فيها حد، تسالوا فيها حد، النقطه دي فيها حرمانيه لازم تروحوا، مش شرط انت تفتيه. كويس. برضو مثلا احكام الصيام، ايه اللي يفطر المريض وايه اللي ما يفطروش. هتلاقي كل المرضى اللي بيقول لك في رمضان بيسالك الدواء ده يفطر ما يفطرش، ياخده ما ياخدوش، الحقن الوريد كذا كذا كذا، حتى لو مش هتفتيه تبقى تقول له المساله دي فيها خلاف روح استفتي، تحيله تقول له انا ما بفتيش صراحه في الحاجات دي، رغم الناس كتير بتسالني ما بفتيش المريض، لو هو ساعه ما بيشوفني ملتحي كده يقول لي يا دكتور تعالى حكم كذا ايه، اقول له بص المساله دي فيها خلاف، انت استفتي من تثق في دينه واللي تقول له حاجه انا متاكد انها حلال بقول له دي حلال، حاجه متاكد انها حرام بقول له دي حرام. حاجه فيها خلاف واسع فانا ما بتبناش راي معين عشان ما افرضش على المرضى بتوعي راي معين، بقول والله المساله دي مثلا ده في علماء قالوا يفطر وفي علماء قالوا ما يفطرش، انت اسال من تثق في دينه واللي يقولك عليه، ابحث يا عم على النت، ابحث على جوجل، ابحث شوف لجنه الفتوى قالت ايه، شوف المجمع الفقهي قال ايه، الموضوع سهل دلوقتي اي حد يقدر يدخل ويعرف يعني. فاقول والله انا شايف ان في خلاف وانت اسال وتحرى لدينك وهتلاقي الحاجه اللي انا متاكد انها مفطره بقول دي مفطره، الحاجه المتاكد انها مش مفطره بقول دي مش مفطره، خلاص الحاجات اللي فيها خلاف بقى حيله يعني. فانا لو مش فاهم الفرق بين الاثنين ومش عارف ان في حاجات مفطره بلا خلاف وحاجات غير مفطره بلا خلاف وحاجات فيها خلاف، لو انا مش عارف الفرق ده ما انا هعك الدنيا وهضيق على الناس معيشتهم، ما انا ممكن اخلي كل حاجه بتفطر واضيق على الناس معيشته، ويبقى هو عايز يكمل صيامه ويضطر ان هو ايه يترك الدواء لاجل صيامه ويبقى قاعد في مشقه، واصلا الحاجه دي مش مفطره، تنطع في الدين ده. ما هو التنطع ده وليد وليد الجهل. لذلك كان سفيان الثوري يقول انما العلم رخصة عالم، اما التجديد فيحسنه كل احد. يعني انا اقول لك كل حاجه حرام او كل حاجه بتفطر ده سهل، لكن اقول لك لا خد بالك ده ممكن وده مش ممكن، ده هو العلم هنا. فانما التجديد يحسنه كل احد، يعني ممكن واحد يتبنى منهج التجديد ان يقول الناس ترك اولى في كل حاجه فيعمل منهج متشدد في كل حاجه، وده ليس من العلم في شيء. ده بالنسبه للصالح. طب بالنسبه للمصلح؟ بالنسبه للمصلح بقى مركز انا. ايوه جزاك الله خير. فالاول لازم ياخد الجزء بتاع الصلاح. لن تكون مصلحا حتى تكون صالحا. صحيح. وعلى قدر اجتهادك في الصلاح، على قدر استعمال ربنا لك في الصلاح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والذين هدوا والذين اهتدوا، اهتدى ده صلاح ولا اصلاح؟ صلاح. صح. زادهم هدى. طيب هي المفعول المطلق بتاع اهتدى ايه؟ مهتدي. لا اهتداء. اهتداء. يعني اللي كان المتوقع هنا والذين اهتدوا زادهم اهتداء. صحيح. صح كده. فكان المتوقع ان ربنا يقول لك كلما تجاهد في الصلاح ربنا هيزيدك صلاح. لا، المفاجاه والذين اهتدوا زادهم هدى من هدى الناس. يعني كلما اجتهدت في الصلاح استعملك الله في الإصلاح مش في الصلاح. فعلى قدر اجتهادك في صلاح نفسك على قدر استعمال ربنا في إصلاح غيرك. صحيح. فده لفتة جميلة جدا في الآية. فأنت أولا تجتهد في اللي هو الملايسة الصالح، علمه أو تعلمه. فتعلم ما لا يسع المسلم تعلمه أولا. ثم تعلم بقى إيه الحاجات اللي محتاجة إصلاح. ففي البداية ابدأ مع الناس زيك زيهم بالظبط في معاملة العبد لربه، سواء في العبادات أو المعاملات أو ما إلى ذلك. ثم تعلم أشياء أخرى بقى كفقه الدعوة، فإزاي تغير من نفسك ومن غيرك، إزاي تبدأ في التدرج، تعلم الأمر عرفنا عن المنكر، تعلم بقى علوم الشريعة، تعلم توسع في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث والمصطلح والأصول والقواعد الفقهية، وتعلم علوم اللغة. تعلم بقى. بس ده إمتى؟ بعد ما نكون خلصنا الإصلاح. الصلاح. الصلاح. تمام. طب انا لو التزمت بالقدر ده واخدت القدر ده من العلوم الشرعيه كافي، واتفرغت للطب كافي جدا كده، انا كافي جدا. اصل مش كل الناس هتبقى دعاء. مش كل الناس هتبقى دعاء بالمعنى الكبير، يعني احنا كلنا دعاء بالمعنى الصغير. تمام. لو بلغوا عني ولو آية. اي مسلم داعية. كل مسلم داعيه بهذا المعنى. فكلنا دعاء بهذا المفهوم اللي هو بلغوا عني ولو آية. وان كل مسلم داعيه، كلنا دعاء بهذا المفهوم، ولا يسع احد يترك ذلك. لان الدين مسؤوليه الجميع، مسؤوليه المجتمع كله. فالجانب ده كلنا مطالبين بيه. الجانب الاكبر اللي هو بقى ان احنا محتاجين ان احنا نغير ونبذل ويبقى لنا جهد اكبر في الدعوه، ده مش كل الناس هتعمله. فالجزء الاولاني ده واحد هيقول لك انا اكتفي بالاساسيات وهدي كل بقى عمري وحياتي ان انا ابقى طبيب مسلم على صغر. اقول له جزاك الله خيرا، يا ريت كل الناس تبقى زيك، يا ريت كل الناس تعمل زيك، لان احنا دي دعوه تسع الجميع. نفسي كل الولاد والبنات اللي في طب يعملوا ده، يبقى طبيب مسلم حقا بيراعي الله عز وجل في كسبه وفي طبه وفي عمله وفي عورات المسلمات وفي عورات المسلمين. وهو ده اللي احنا عايزينه، يرفع الحرج عن يرفع الحرج عن الامه في هذا الجانب. بعض الناس من الالف طالب اللي في طب هيطلع منهم 10 اللي هم واحد في الالف اللي هم 1%، يقول لك انا عايز بقى ايه ابذل مجهود اكبر في الدعوه وفي طلب العلم. جزاك الله خيرا. بلا شك ده حلو. يعني كل حاجه بتمنها في الاخر، كل واحد هيدفع الثمن وهيتحمل العقبات وهياخذ الثمار، الثمار بتاعته الدنيا والاخره. صحيح. طيب عايزين بقى حاجه كده ختاميه، يعني حضرتك في بدايه الالتزام تتذكر طرائف حصلت في بدايه الحماس بتاع الشباب الاندفاع، لسه الحميه واخدانا بقى في الاول كده حاجات كتير يعني. تقول لي بس عايز في انهي مجال؟ مجال الدعوه مثلا. شوف، هو طبعا انا بدايه بقى الدعوه زي ما قلت لك هي مراحل. فاول ما انا يعني وصلت رابع طب كده وبدات بقى ان انا اطلب علم واحضر دروس علميه وكلام زي كده ما شاء الله. فكان الوقت ده في يعني ايه، عايز اقول خطاب تسخيني شويه من الدعاء، يعني ان احنا نبدا نشتغل في الدعوه ونغير يعني. فطبعا في هذا المضمار بيبقى في عندك مجموعه حاجات، منها واهمها الدعوه الفرديه. يليها الجولات الدعويه، احنا كنا بنسميها الجولات، في ناس بتسميها الحملة، ايا كان يعني. انت بتنزل تكلم الشباب في الشارع. تمام. كويس. فمنها الكلمات المسجدية. فأنا بنصح أي أخ ملتزم وداعية أو يرجو أن يكون داعية في يوم الأيام أن يبدأ بالثلاثة دول. يبدأ بالدعوة الفردية، يكلم أصحابه، يبدأ بالكلمات الشباب اللي هي متحضرة، مش بتروح تكلمه في أي كلام وخلاص. لا، أنت قبل ما تنزل من بيتك رايح كلية، أنت محضر كلمة هتقولها لأول مجموعة شباب هتقابلك، وليك تارجت يومي، قوافل دعوي. احنا بنسميها الجولات يعني. في ناس بتسميها قوافل، في ناس بتسميها حملات، لا مشاهف الاصلاح. ماشي. في النهايه هي النزول للناس يعني. فانت هتنزل للناس، فنزول الناس ده لابد يكون معد له مسبقا. مش نازل هرتل، مش نازل اقول اي كلام، لا انا نازل اقول كلمه متحضره. حلو. والثالثه اللي هي الكلمه المسجديه اللي هي برضو هتبقى كلمه متحضره. طيب اول حاجه الدعوه الفرديه اتكلمنا عنها يمكن بإسهاب شويه في ان انت هتجيب حد من التارجت بتاعك اللي هو الناس اللي هم الفئه المستهدفه اللي هم محايدين او المدعوين وهتبدا تقعد معاه لوحدك، خد بالك عشان ما تحاربش شياطين كثيره، هو شيطانك وشيطان غيرك فقط. انت شيطانك بدات تتغلب عليه شويه فراح بقى يتحارب شيطان غيرك. فهتبقى انت وهو لوحدكم، هتبدا تكلموا عن مفاتيح القلوب الاربعه اللي هي معرفه الله والدار الاخره والجنه والنار واهم الاسلام. كويس. يبقى معرفه الله، الجنه، النار اللي هم ترهيب وترهيب، واهم الاسلام. دول مفاتيح قلوب الاربعه الاساسيه. طب في نقطه عايز ممكن اسالها في الدعوه الفرديه، في معايير ممكن على اساسها اختار الشخص اللي انا اشتغل معاه دعوه فرديه؟ بلا شك. زي ايه مثلا؟ ده الموضوع كبير. انا كده هخش في كورس الدعوه الفرديه. طيب هي هقول لك اجمالا كده يعني. انت اولا لابد تختار المدعو المستجيب للدعوه الفرديه، يعني انت شايف ان هو في خير وبيحب الطريق. يعني ابعد عن اللي هو المعارض، المعارض او العدو او اللي شايف نفسه ضد هذا الدين. ده له مرحلته هنجلها، بس مش ده بتاع الدعوه الفرديه. ده هو برضو المعارض، خد بالك في يوم من الايام هيبقى مدعو مستجيب برضو، بس له مراحل. كويس. فده مش بتاع الدعوه الفرديه. الدعوه الفرديه هو الشخص اللي انت شايف فيه خير وشايف انه في استجابه منه الى الطريق، فتبدا تنمي هذه الاستجابه بمفاتيح القلوب الاربعه. حلو. ده رقم واحد. رقم اتنين، دايما اختار لدعوتك، يعني دعوتك دي زي بنتك بتختار لها عريس. فانت هل انت بتاخد تقبل اي حد دخله بيتك ولا الحد اللي هو ايه؟ انا عايز اقول ان مساحه الصحراء كبيره جدا اللي احنا عايزين نخدرها، مساحه المدعوين كبيره جدا، فانت ما تقولش انا هدعو كل الناس. احنا مطلوب دعوه كل الناس، بس في الدعوه الفرديه انا بختار افضل الناس اللي حواليا. ليه؟ لان المساحه كبيره. يعني ما تفكرش ان انت هتسيبه ده غيرك هيشتغل معاه، ما تقلقش. يعني احنا كتير الحمد لله، الدعاء كثيرون، منابر الدعوه كتيره. فانت اختار ما يناسبك انت. كويس. طيب دايما بحث الاخوه اللي بتشتغل في الدعوه الفرديه، اختار من الطبقه المتوسطه. بمعنى لا تتحمس قوي لطبقه المطرفين ولا لطبقه الكادحين. كويس. الاثنين دول برضو ليهم اللي هيدعوهم. حلو. ليهم اللي هيجي لهم. بس انت كطالب في انا بتكلم طلبه، انا بخاطب دلوقتي طلاب الجامعه، فئه الطلبه، بخاطب طلاب الجامعه. مش بخاطب عموم الناس، انا بخاطب طالب الجامعه. طالب الجامعه بقول له ابعد عن الشله المطرفه. الشله المطرفه دي دماغهم فيها حاجات كتير ما هماش فاضيين لك. والشله الكادحه اللي هو واحد بيشتغل شغلتين، يعني هو بيشتغل في الطب وبيقف في الصيدليه وبيعمل كذا وبيعمل كذا، مش فاضيين لك اصلا، مش فاضيين لك، هو بيجري ورا لقمه عيشه. فدول الاثنين خطابهم الدعوي هيبقى عام، مش دعوه خاصه. صحيح. كويس. الخطاب العام اللي هو يسمع خطبه جمعه، يسمع كذا، يروح يصلي، هو ده خط. انا بتكلم دلوقتي انت فئه مستهدفه لانك تاخده معاك في طريق طلب العلم والدعوه، وهتحط مجهودك معاهم، وهتحط مجهودك معاه، وهتبذل معاه وقت وجهد. فدايما ركز على الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه دي هي عموم الناس اصلا، هي اكبر طبقه. كويس. دول اكثر الناس استجابه. ليه؟ لان هو ده واحد بطبيعته محترم وابن ناس ومتربي وعايز الخير. بس هو مش لاقي اللي يوجهه. انت بقى كل اللي يوجهه. صحيح. ركز دعوتك على زي ما قلنا المستجيبين من الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه دي لها كذا معنى، متوسطه في فلوس، متوسطه في المعاصي، متوسطه في الفجور. يعني ايه؟ أيوة. لا هو فاجر قوي ولا هو طائع. الطائع مش هتروح له اصلا. الطائع خلاص. هو ده من بيئه الصلاح يعني. فهو متوسط في كل حاجه، متوسط ماديا، متوسط في المعاصي، متوسط في المذاكره، حتى ما هوش مثلا من الناس المفرغه حياتها للمذاكره اللي هو دحيح وكده. انا عايز الطبقه المتوسطه. جميل قوي الحته الاخيره دي. الدحيح ده برضو له خطاب دعوي، بس مش ده اللي هيبقى طالب علم وداعيه ولا. في منهم افزاز بيطلعوا طبعا. بس مش ده هو التارجت. انا كل ده بتكلم على ايه؟ على توسيع دائره الدعوه. فعشان توسع القاعده بتاعتك ابدا بالطبقه المتوسطه في كل حاجه دي. الطبقه دي هي طبقه الاستجابه، والطبقه اللي بيبقى عندها وقت وجهد للدعوه. طيب اخترت وبدانا بمفاتيح القلوب الاربعه، فبدا يستجيب معاك، فبتبدا تنقله لبيئه بدايه الهدايه بقى. له اصحاب يدعونه الى الهدى اتى، لبيئه بدايه الهدايه. عجبتني حضرتك النقطه بتاعت اللي هو الدحيح قوي ده، ما يعني ما لان الممتلئ لا يمتلئ. يعني هو برده الدحيح قوي ده برده هيستجيب وهيبقى انسان صالح وكل حاجه، بس نادرا، مش اولويات اختيارك يعني. نادرا ان هو يبقى داعيه او طالب علم متميز. هو في الغالب هيكون طبيب صالح. فده دعوته هتبقى ايه؟ هتبقى الحاجه تانية. هو في الغالب الدحيح ده اصلا ما عندوش وقت المعاصي في الغالب يعني. فهو ده هيبقى نخطبه في حاجات تانية. هخطبه انه يصلي، هخطبه انه يتعلم اسس طلب العلم اللي هي ازاي يصلي، ازاي يزكي، ازاي كذا. هخطبه في الحاجات دي، ازاي يبقى مسلم صالح، ازاي ربنا يوفقه، اللي يقيم دينه بيه، اللي يقيم دينه بيه. وانا مش عايز منه اكتر من كده، عايز يبقى مسلم صالح بس، يبقى رمز للمسلمين المتفوقين بس، مش عايز منه اكتر من كده. مش عايز يبقى طالع علم وداعية وما الى ذلك، لان هو في الغالب ما عندوش هذا الشغف يعني. في منهم بيطلع في، بس دول كل، انا مش عايز اضرب امثله لان انا عندي امثله اقولها يعني، بس هم بيزعلوا لما بقول اساميهم. ففي ناس في ناس متفوقه جدا يعني. في دفعتي انا كان الاول تقريبا على الدفعه، هو طالع رابع في تراكمي، ده كان طالب علم مجتهد جدا. بس هو فاصل حياته يعني، هو متفوق جدا في الطب، فالناس اللي عارفاه في الطب ما تعرفش انه طالب علم اصلا. وفي طلب العلم هو له كتب وله مؤلفات، ما حدش يعرف ان هو طبيب متميز. يعني هو عامل اسمين حركيين هو نفس الاسم يعني، بس بيقدمه بشكل مختلف، ما حدش يعرف ان ده هو ده. انت مين فيهم؟ بالظبط. فهو في بيئه طلب العلم معروف كطالب علم مجتهد، وفي بيئه الطب هو معروف انه من اشطر الاطباء، بس ما حدش يعرف ان ده هو ده. صحيح. ففي ناس كده، وربنا يبارك فيهم ويحافظ على دعوتهم ويبارك فيهم يعني. فعايز اقول لك ان انت اختار لدعوتك، ابدا في دعوه فرديه. وقلنا ان في دعوه فرديه، وفي امر معروف ونهي عن المنكر، وفي تربيه. التربيه اللي هي بقى اللي نجح معاك في الدعوه الفرديه وعايز يتربى على علوم الدين والشريعه والكلام ده، ده له مسار اخر بقى. طيب حاجه اخيره، لو حضرتك استقبلت من امرك مصر يعني، رجعت لبدايه الالتزام تاني، ايه الحاجه اللي كان حضرتك هتعملها بقوه، او الحاجه اللي كنت حضرتك هتتركها بقوه يعني؟ طيب انا عايز اقول حاجه. من اسماء الله الرب، والرب هو الذي يربي. ومن اسماء الله اللطيف، ان ربي لطيف لما يشاء. فاحيانا الاخطاء اللي انت وقعت فيها بتبقى من تربيه ربنا ليك. صحيح. فانا لست نادما على شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى، بل انا فرحان بكل ما اختاره الله عز وجل لي. صحيح. لكن في بلا شك اخطاء احنا لما وقعنا فيها عرفنا انها خطا، فبنقول للناس ما تقعوش فيها، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر لنا ذلك عشان نعلمكم انتوا، عشان نفيد اللي بعدين. جميل. كويس. فانا فرحان بتجربتي. جميل. وباختيار الله لي، بس بقول للناس خبرات لعلها ايه تكون من الحاجات اللي انا شايف ان انا قصرت فيها، وبنصح الناس ما تقصرش فيها. حفظ القران. يعني انا كنت متاخر شويه في حفظ القران. يعني بمعنى ما كنتش عاطيه الاولويه الكبرى في بدايه الالتزام. كويس. في حين لما اديته اولويه وجدت من النور والهدايه والسعاده والتوفيق في حياتي ما لم اره من قبل. فدي من الحاجات اللي انا بقول للناس اهتموا بها جدا، اهتم جدا بحفظ القران. حفظ القران سيغير حياتك جدا جدا، وستجد نور وبركه وفتح من الله سبحانه وتعالى في حفظ القران. فدي من الحاجات اللي احنا كنا مقصرين فيها الى حد كبير، فلما اجتهدنا فيها بعد فتره من الالتزام وجدنا فيها فتح كبير. احنا كنا مرتبطين بالقران جدا فضل سبحانه وتعالى يعني. دكتور حازم مدرسته اصلا دعويه مبنيه على الارتباط بالقران، واحنا تربينا على ذلك ما شاء الله، اللي هو الارتباط بالقران، بس مش الحفظ. ارتبطنا بالقران اللي هو انك عشرا عشرا، وتاخد 10 ايات تتعلم ما فيها، وتتعلم العلم والعمل جميعا. احنا كنا مجالس تفعيل على ارض الواقع، كنا عاملين يعني بفضل الله كانت مدرسه كبيره جدا تتبنى هذا المنهج. ان احنا كنا بنقعد مجالس، نقعد بس في ايه او ايتين او 10 ايات من صلاه الفجر الى طلوع الشمس ما شاء الله، مش للضحى، لا بعد الضحى بساعه واتنين قاعدين بنتدارس 10 ايات مثلا من القران ما شاء الله. فنطلع قلبك منور، تطلع حاسس ان قلبك طاير في السماء بعد المجلس القراني الجميل ده. فده كان منهجنا، ولكن في حفظ القران كنا مقصرين شويه. عايز اقول بقى اجمع بين الاثنين، اجمع بين مجالس التفسير ومجالس تعلم القران، واجمع بين الاجتهاد في حفظ القران. ليه؟ حفظ القران لما بيدخل حياتك بتبدا تحس ان انت احيا القران صلاتك، واحيا عبادتك، واحيا قيامك، واحيا جلسه الضحى. جلسه الضحى اللي ممكن تبقى ثقيله على البعض، انت لما تبقى حافظ تجيب لها فيها جزئين ثلاثه وانت قاعد كده ايه مستمتع وبتسمع ومش حاسس بالوقت اصلا. البعض يا شيخنا ممكن يعني ده الراي الاخر يعني، يظن ان ده تضيع للوقت الحفظ. هو يظن ان هو القران لما يديه الوقت الكامل ده هيجي على وقت الحياه بتاعته. ما زاحم القران شيء الا بركه. انا بقول القول الاخر ده عشان في ناس فعلا عندها الظن ده. لا لا لا، ده نقطه جميله جدا. النقطه الثانيه اللي برضو كنت مقصر فيها في بدايه الالتزام وحسيت انها فرقت معايا جدا، سير الصحابه والتابعين ما شاء الله. انا كنت شغوف جدا بسير الصحابه والتابعين، وبعض الناس هداهم الله كان يقول لي يا عم لا ما تضيعش وقتك في الحاجات ديت، وروح ذاكر فقه وعقيده وتفسير وكذا وكذا، وسيب السير دي، ده كلام القصاص والوعاظ مالوش لازم ان احنا نذاكره. لا لا لا، طلع ده فهم قاصر جدا جدا، ومذاكره ومدرسه سير الصحابه والتابعين من اعظم ما يفتح لك ابواب الفهم للواقع، وابواب الفهم للشخصيه المسلمه كيف تبنى، وابواب التاثير والتغيير. فلما انا تركت عني هذا الهراء يعني، وبدات ان انا فعلا اقرا سير الصحابه والتابعين، طبعا سير اعلام النبلاء، من الكتب الاساسيه لكنه كبير له تهذيب وله تلخيص. له كتابين واحد بتاع بنت الشيخ صفوه نور الدين هي اللي عاملاه مش فاكر اسمه صفه الصفوه تقريبا او تهذيب مش فاكره صفه الصفوه صفه الصفوه ده ده كتاب تاني بس في كتاب اسمه تهذيب سير اعلام النبلاء تقريبا اسمه كده بنت الشيخ صفوه نور الدين هي اللي عاملاه بنته وكاتبه ان هي كانت بتكتب كتاب ده وهي حامل وبتشكر جوزها انه ساعدها وكده فهو كتاب مجلد واحد كده مش فاكر اسمه لونه ازرق كده الكتاب ده جميل جدا والكتاب التاني كتاب الدكتور محمد موسى شريف برضه هو ملخص فيه سير اعلام النبلاء فالكتابين دول شال بقى الاسانيد وشال من مشايخه ومن كذا ومن طلابه والحاجات اللي هي الاكاديميه دي وساب بس السيره اللي هي يشرح اللي هو حياته الشخصيه كانت ماشيه ازاي عباداته كانت عامله ازاي فكتابين دول من الكتب اللي بنصح بيهم اي حد صحيح في برضو صور من حياه الصحابه برضو المبتدئين خالص بالظبط جميل جدا وبرضو الشيخ محمود المصري له كتاب في سير الصحابه له كتاب اسمه قصص الصحابه او حاجه كده هو مجلدين برضو جميل جدا من الحاجات اللي انا حبيتها واثرت فيها في الفتره دي جدا فالكتب دي بغض النظر عن الكتب يعني او انا اسمائها دور ما تحب بس في النهايه ارتباطك بالتطبيق العملي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كيف طبقوا القرآن كيف طبقوا السنة هيفتح لك آفاق كتيرة جدا في التغيير والتأثير خاصة يا دكتور احنا دلوقتي في عصر غياب القدوات أيوة جميل احنا محتاجين نرجع للماضي نستقي القدوات بتاعتنا بالزبط. الصحابة التابعين جميل جميل. دول القدوات اللي انت محتاج تتمسك بيهم أيوة. ما لقيتش في أرض الواقع قدوات حقيقية موجودة ارجع وتمسك بالتاريخ بالزبط. بتاعنا السابق جميل جدا أنا ليا سلسلة بس مش عارف فين والله بس كنت مسجل سلسلة زمان اسمها مع النجوم ما شاء الله من أصحابي كالنجوم يعني وحديث ضعيف بس الحديث الآخر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر النجوم وقال السماء أمانة لأمتي والنجوم أمانة لأمتي وأصحابي أمانة لأمتي فالأصحاب كالنجوم يعني من مستنبطة من الحديث فكنت عامل سلسلة زمان اسمها مع النجوم كنت بشرح فيها سر الصحابة يمكن شرحت فيها 20-30 حلقة بس ما شاء الله اللي يلاقيها بقى يدور عليها موجودة على اليوتيوب حاليا انا هدور عليها ما شاء الله فعيش مع سير الصحابة عيش مع سير التابعين في كتاب برضو جميل جدا اسمه أتقياء الأخفياء للدكتور سعد عبد العظيم الله يرحمه ما شاء الله كتاب جميل جدا أثر فيها جدا برضو هو جايب سير الأتقياء الأخفياء مش الصحابة بقى فقط لا جايب الايه التابعين زبدة الزبدة جايب التابعين وتابع التابعين كيف عاشوا لله سبحانه وتعالى كتاب مؤثر جدا جدا ما شاء الله صحيح حضرتك حابب تقول اي حاجه ثاني انت قول لي بقى انا معايا نصيحه عامه حابب توجهها لطلب الطب احنا بنتكلم للطلبه عموما مش طلبه الطب بس الدعاء طلبه العلم يعني الفئات دي كلها حضرتك معاك انك تقول لهم طيب هو النصيحه العامه اللي انا يعني لو استقبلت من امري ما استدبرت زي ما انت قلت لا فعلتها ان تبذل كل وقتك في اثناء الدراسه في غير الدراسه يعني لطلب العلم والدعوه لاجمل سنين حياتك ما شاء الله فطلب العلم والدعوه هي سنين الجامعه ليه انت معلكش مسؤوليات مش متجوز معكش اولاد معكش زوجه ما عندكش شغل كل شغلك الدراسه خلصت الدراسه ما وراكش حاجه والشريحه كمان اللي هتحتك بيها الفتره اللي مش هتحتك بيها بعد كده بالظبط فانت متفرغ تماما بعد الدراسه لطلب العلم والدعوه صحيح فعندك نعمه هي فعلا نعمه نعمه الفراغ نعمتان مغبون فيما كثير الوقت والفراغ صح. انت معاك الوقت ومعاك الصحه الحمد لله رب العالمين فربنا اعطاك القوه على الدراسه لان انت في مرحله ما عندكش هموم الا القليل يعني بتأتي هموم بقى المعيشة بعد التخرج هتلاقي بتدور على شغل بتدور على زوجة إذا جوزت بتدور على رزق أولاد كل دي هموم بقى متراكمة بتبدأ تأتيك معذرة يا دكتور في كتير يعني بيظن أو يتوهم أنه بعد التخرج أنا هتفرغ بعد أكون خلاص دراسة خلاص مذاكرة وهبدأ أتفرغ بقى للدعوة وطلب العلم بعد التخرج وأنا كده معليش مذاكرة حضرتك تقول لي للشخص من لم يبدأ وهو طالب لن يبدأ انسى حجر الاساس بيتحط في الفتره دي يعني في نوادر وقله قليله بدات بعد التخرج دول من الافزاز يعني لكن الطبيعي ان انت اللي هتبدا عليه وانت في بيئه الدعوه وطلب العلم اثناء الجامعه هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيستعملك فيه بعد كده وخليك واقعي ومنطقي انت في فتره الجامعه عندك وقت وعندك فراغ ما عرفتش تعملها هتعملها بعد كده وانت عايز تتجوز وفي الجيش وحياه صح مستحيل فسخر كل وقتك لطلب العلم والدعوة في هذا الوقت لأن الحمد لله البيئات موجودة الصحبة موجودة عندك أصلا وقت للمذاكرة أنت كده كده بتذاكر أنا كنت بعمل إيه وأنا في أيام الامتحانات كنت بقسم وقت بين القرآن والمذاكرة قرآن فقط أيام الامتحانات يعني فكنت براجع قرآن أو بقرأ قرآن مع إن أنا بذاكر إيه طلب علم فكنت مثلا بذاكر البطنة مثلا بذاكر أي مادة وأنتوا عارفين القاعدة بتاعت 25-5 بتاعت التوميتو اللي هي تطبيقات دي يقول لك انت عمرك بومودورو تكنيك او الحاجات دي. اه بندورة تكنيك والحاجات دي. ان انت مثلا هتذاكر 25 دقيقه وهتريح 5 او 10 دقايق عشان لا تفقد الحماس, ما تطولش الراحه عن كده يعني. فكنت انا بعمل كده, بذاكر 20 دقيقه وبعد ال 20 دقيقه او 25 دقيقه باخد ريست. الريست ده مره اعمله ان هو مثلا ايه اقرا صفحه قران, مره اعمله ان انا مثلا ايه بقوم اصلي ركعتين, مره اعمله ان انا اقول اذكار وهكذا. بتزاحم المذاكره بالطاعات. بالظبط. وكنت بعملها, انا بقول لك الكلام ده ايام المذاكره اللي هي امتحانات يعني. فكان ده بيبقى ايه طلب علم, طلب علم, طلب طب مع عباده بحته. ما بعملش حاجه, ما فيش مذاكره علم شرعي دلوقتي. انا بقوم يا اما اصلي يا اما اذكر يا اما اقرا قران بس. وده من التوازن. وده من التوازن. طيب في غير امتحانات في وقت انا فاضي فيه, لا بيبقى فيه بقى روح احضر دروس. وكان ايامها الدروس مفتوحه, فكنت ممكن احضر في اليوم 3 4 دروس في المسجد. كان في درس الفجر ودرس العصر ودرس المغرب ودرس العشاء. كان في دروس كتير وكنا بنروح نذاكر الدروس ديت, وممكن نسمع تسجيلات كمان دروس تانية وما الى ذلك. فكان بيئه طلب العلم واسعه جدا. فكنت ممكن في اليوم الواحد يوم انا فاضي فيه ما اوريش حاجه, سواء يوم اجازه مثلا في نهايه الاسبوع او يوم ما عنديش في سكاشن او يوم ما انا فاضي فيه, ممكن في اليوم ده اسمع 5-6 شرايط ما وريش حاجة. أسمع 5-6 شرايط محاضرات, المحاضرة ساعة وفرغها وذاكر وكده, ما وريش حاجة تانية. ويوم تاني أنا مشغول فيه, عندي طب وعندي كذا وعندي كذا. فاليوم التاني ده هيبقى الأوراد قليلة شوية. فالتقسيم بين التوازن بنسمها قاعدة 20-80. في أيام أنا 80% للطب و 20% لطلب العلم والدعوة, وفي أيام 80% لطلب العلم والدعوة و 20% للطب حسب تفرغة. الأيام اللي أنت فاضي فيها في الطب 80% من وقتك للدعم, والعكس الأيام اللي أنت مسحول فيها في الطب 20% لطلب العلم والدعوة. وازن بحيث تفضل مستمر طول عمرك يعني. حضرتك شايف شخصية المربي المصاحب شخصية مهمة للملتزم؟ بلا شك مؤثرة جدا, ولازم تدور على المربي. في ان شاء الله بودكاست هنعمله مع دكتور حازم في أعمدة الإنارة العشرة. جميل. بنتكلم فيه على 10 أعمدة للإنارة لازم يبقوا في حياتك. منهم المربي المصاحب, منهم مش عايزين نحرق الحاجات دي. لا مش هنتكلم عليهم, ما هنتكلم مش عايزين نحرقهم. بس لازم انت تتخير مربي مصاحب ليك. مين المربي المصاحب ليك ده؟ ممكن يبقى واحد التزم قبلك بسنة واحدة, ممكن يبقى واحد التزم معاك ولكن سبقك في الطريق شوية, كان حافظ قرآن وهو صغير فلما التزم تطور أسرع منك شوية فياخد بإيدك في حفظ القرآن, ياخد بإيدك بطلب العلم. يعني ابحث عن, يعني دايما قاعدة, قول لي أهم أو أكتر 5 أشخاص بتتواصل معهم يوميا, أنت متوسط الخمسة دول. فالخمسة دول, واحد طلب علم مجتهد, واحد حافظ قرآن, واحد داعية, واحد عابد, واحد مجتهد في الدراسة, الخمسة دول هتبقى انت معاك الخمس ايه, الخمس صفات دول. انت الخمسة القريبين منك, واحد بيهق في الدراسة ما بيذاكرش, واحد قاعد على القهوة, واحد ما بيصليش, واحد بيعكس بنات, واحد جيمر, هتبقى جيمر. هتبقى واحد من هتبقى الخمسة دول في حياتك. صحيح صحيح. جزاكم الله خير يا دكتور. جزاكم خير. من الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الكلام نافعا وفي موازين حسناتنا وحسناتكم, وان ينفع به الامه يا رب. انا سعيد جدا كنت حضرتك النهارده, وان شاء الله فرصه جميله وتتكرر باذن الله. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.